إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله إن الله على كل شيء شهيد. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصعر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد.